إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي حديث جبريل عليه السلام قال جبريل: أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة الآية. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقوله: فأخبرني عن أمارتها، يعني عن علامتها التي تدل على اقترابها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حديث جبريل علامتين: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن تلد الأمة ربها، وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وقد فسر قوله تلد الأمة ربتها كثير من أهل العلم بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها. وقد وقع هذا في الإسلام. وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك. قال وكيع: معناه تلد العجم العرب، والعرب ملوك العجم وأرباب لهم. هذه هي العلامة الأولى، أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن تلد الأمة ربها. وأما العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والمراد بالعالة الفقراء، كقوله تعالى: وجدك عائلا فأغنى. وقوله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هكذا في حديث عمر. والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم، وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. واللكع عند العرب العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، وقيل هو اللئيم، وقيل الوسخ، وقيل الصغير. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يتهم فيها الأمين، ويؤتمن فيها المتهم، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة، وفي رواية الفاسق يتكلم في أمر العامة، أخرجه أحمد، وفيه أي وفي روايته في المسند الفويسق يتكلم في أمر العامة، وأخرجه البزار والطبراني، وبنحوه أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. بين يدي الساعة سنون خداعة، يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة، الفاسق يتكلم في أمر العامة، الفويسق يتكلم في أمر العامة. روايات. ومضمون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا، فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستاثر عليهم بما استولى عليهم من الأموال. فقد قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. وإذا كان هذا مع هذا الجاهل الجافي فقد فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حاجتهم. وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق وأتمن الخائن وخوين الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم العالم بالكلية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علامات الساعة فشو الكذب، وأن الناس يتعبدون به لله تبارك وتعالى، فلا تكاد تجد صادقا، وإنما يدور الكذب على ألسنة الناس كأنما يتنفسون كذبا، وهذا الواقع الذي نعيشه فيه شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله رب العالمين من دلائل النبوة ما يزال يظهر حينا بعد حين، فصلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمارات الساعة كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر، خصوصا بالتطاول في البنيان، ولم يكن إطالة البنيان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. أخرجه البخاري في صحيح. وقال حريث بن السائب عن الحسن رحمه الله تعالى: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. قال الحسن رحمه الله: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناول سقفها بيدي، فلم يكونوا يتطاولون في البنيان، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اهتم بهذا الأمر قط، بل إن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه روى أن المسلم له أجر في كل ما يأخذ ويدع، يعني من الأمور التي هي محبوبة لله تبارك وتعالى، إلا ما جعله في الأرض، بمعنى ما جعله بنيانا فإنه لا أجر فيه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، حتى يتباهى الناس في المساجد. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير وغيره. هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث الذي جاء فيه جبريل يعلم المسلمين أمور دينهم، أفرده كثير من أهل العلم بالتصنيف، وفيه فوائد عظيمة، منها بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه، وليس ينفرد ناحية ويرى نفسه فوقهم وهو فوقهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أيضا جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم إذا لم يكن فيه إضاعة وقت على الشيخ ومن يفوقه علما. وفيه أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال سوى أشكال الملائكة، لأن جبريل أتى بصورة الرجل كما قال عمر في وصفه: وكان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. فالملائكة يتشكلون في الصور الحسنة بتقدير الله تبارك وتعالى. وكذلك في الحديث استحباب حسن الهيئة والهندام لطالب العلم والمتعلم، وكذلك استحباب لبس البياض، لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب شديد البياض. ومن فوائد هذا الحديث الأدب مع المعلم، كما فعل جبريل عليه السلام حيث جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتأدب ليأخذ منه العلم. وقد قال عمر رضي الله عنه: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. وقال الشراح: وضع يديه على فخذي نفسه لا على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواية أخرى أنه جعل يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع يديه على ركبتي كما في رواية. ففيه الأدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام، ويكون هذا من جملة الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما سأله: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ففي هيئته وحركته وفي صورته وكلامه ولفظه وطريقته مع ما سأل وأجيب عنه من سؤاله، كل هذا من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. كذلك يجوز التورية، لأن جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل لا يعرفه أحد قال: يا محمد، وهذه العبارة عبارة الأعراب، فورى بها كأنه أعرابي، وإلا فأهل الحضر الذين تخلقون بالأخلاق الفاضلة لم يكونوا ينادون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، بل كانوا يقولون يا رسول الله يا نبي الله. وأما الأعراب فإنهم كانوا يقولون يا محمد، فقال جبريل عليه السلام موريا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث بيان فضيلة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا ما ينبغي على الدعاة إلى الله أن يلتفتوا إليه، وكثير من المكر يقع في هذا الأمر، فإن كثيرا من الناس يقول إن المسلمين لا يحتاجون اليوم إلى بيان معنى الشهادتين. وهل يحتاج المسلم إلى بيان معنى الشهادتين؟ والحق كما مر في تفسير وشرح الشهادتين أن معناهما غائب تماما أو على نحو من الأنحاء عند جماهير المسلمين. فأنت إذا سألت كثيرا من المسلمين حتى من الذين يتصدون إلى الدعوة إلى الله رب العالمين من الحزبيين والحركيين، إذا سألت هؤلاء في جملتهم ما معنى لا إله إلا الله ما أجابوك بالحق، جهلا أو مكرا. فمنهم من يقول جاهلا لا إله إلا الله، أي لا إله موجود إلا الله، أو لا إله خالق إلا الله. وهذا الذي فسروا به لم يكن أحد من المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ممن جاء بعد ذلك من المشركين خلا الشيوعيين، ما كان أحد منهم ينكر ذلك، فإنهم يثبتون أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو مالكهم وهو مدبر أمورهم. وقد أثبت القرآن الكريم ذلك عن كفار قريش في كثير من المواضع. إذن هذا التفسير للا إله إلا الله وهذا المعنى للا إله إلا الله ليس بالمعنى الصحيح. وأما كثير من الحركيين ومن أصحاب الانحراف العقدي من أشباه الخوارج وأتباعهم، فإنهم يقولون لا إله إلا الله، أي لا حاكم إلا الله. وهذا حق أريد به باطل، فإنه في الحقيقة لا حاكم إلا الله، ولكن ليس معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، بل إن المعنى لا معبود بحق إلا الله. والحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى إنما يشمل العقيدة ويشمل العبادة ويشمل المعاملة ويشمل الأخلاق والسلوك، وهم يقصرونه على بعض الأمور لا يتعدون تلك الأمور. فإذا كثير من الناس لا يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وكثير منهم لا يعرف شروط لا إله إلا الله، وكثير منهم لا يعرف مقتضى لا إله إلا الله، وكثير منهم لا يعرف نواقض لا إله إلا الله. والمرسلون كلهم لم يبدأوا أقوامهم بشيء قبل الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين بهذه الكلمة الطيبة. فدين المرسلين نفي وإثبات، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاهم إلى توحيد الله رب العالمين وصرف العبادة لله رب العالمين. وكما مر في الخلط الذي عند كثير من جماهير المسلمين في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم لصرف العبادة الظاهرة والباطنة لله رب العالمين وحده، وهم كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. فكثير من المتأخرين حتى ممن يدعون إلى الله بزعمهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، فجهلوا ما كان المشركون والكافرون الأولون يعلمون. فيا قبح شأن رجل يدعو إلى الله رب العالمين والكفار المتقدمون أعلم بلا إله إلا الله منه. لأنهم كانوا يقولون متعجبين وقد فهموا المعنى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فكانوا يفهمون هذا المعنى في الوقت الذي يجهله كثير من جماهير المسلمين، وهم يحتاجون هذا أكثر مما يحتاجون النفس. هذا الإصلاح العقدي وتصحيح العقيدة يبدأ به قبل الدعوة إلى الإصلاح السياسي، وقبل الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي، وقبل الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي، إلى غير ذلك من النعرات التي يدندن القوم حولها. لأن العقيدة إذا صلحت صلحت الحياة كلها. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فتصرف العبادة كلها من ظاهر وباطن لله رب العالمين. كثير من جماهير المسلمين لا يعرف معنى شهادة أن محمد رسول الله، ولا يدري أن معنى هذه الشهادة العظيمة أن يصدقه فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يكف عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي مر بيانها. من أجل هذا الأصل الأصيل خلق الله رب العالمين الخلق، ومن أجله أرسل المرسلين وأنزل الكتب. من أجل هذا الأصل الأصيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله تعالى أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أمر بذلك معاذا لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في رواية: فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. كثير من المسلمين يدعى إلى كثير من الأمور الطيبة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وفعل الخيرات وترك المنكرات، مع أن هؤلاء قد يقع منهم من نواقض الإسلام ما لا ينفع معه عمل صالح. كثير من هؤلاء يتورط في نواقض من نواقض الإسلام، والذين يدعون إلى الله رب العالمين لا يكلفون أنفسهم عناء بيان هذا الأمر العظيم لأولئك المساكين الذين غروهم وغشوهم وخدعوهم وأضاعوا عليهم أعمارهم في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تضرهم ولا تنفعهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر رسله إذا أرسلهم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يبدأوا بما بدأ به المرسلون وبما بدأ به هو صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فإنه دعا الناس أول ما دعاهم إلى لا إله إلا الله، وكان يدور عليهم في مجامعهم ومحافلهم وأسواقهم يقول: يا عباد الله، يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمرسلون كلهم بدأوا أقوامهم بالدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة: عبدوا الله ما لكم من إله، هذا هو النفي، غيره هذا هو الإثبات، وهو النفي والإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل سأله أول ما سأله عن الإسلام، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الأركان هي أركان الإسلام 5، ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمر الذي سيأتي بعقب هذا الحديث، وقد ذكره الإمام النووي رحمه الله، وتبعه في ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه 50 حديثا التي زاد في هذا الكتاب في جامع العلوم والحكم التي شرح فيها 50 حديثا زاد فيها ما بعد الحديث 42 من الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي رحمه الله تعالى. وكان الإمام ابن الصلاح قد أملى مجلسا فذكر فيه 26 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فزادها الإمام النووي إلى 42 حديثا، ثم جاء العلامة الحافظ ابن رجب فزادها إلى 50 وشرحها في جامع العلوم والحكم. الحديث الذي يلي حديث جبريل هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر هذه 5 المذكورة في حديث جبريل في تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام. الإسلام يعرف بهذا التعريف على سبيل التفصيل، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهذا هو تعريف الإسلام. في تعريف آخر للإسلام العظيم: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وتلحظ في هذا التعريف معنى الشهادتين، فإن الاستسلام لله بالتوحيد أمر مثبت، وأما البراءة من الشرك وأهله فهو النفي، وهو معنى الإثبات والنفي في قولك لا إله إلا الله. في هذا الحديث الذي معنا وهو حديث جبريل بيان فضل الصلاة وأنها مقدمة، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها بعد الشهادتين وقدمها على سائر المذكورات من أصول العبادات. وفي الحديث الحث على إقامة الصلاة بفعلها قويمة مستقيمة، وأنها ركن من أركان الإسلام العظيم. وفيه أن إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام العظيم. لو قال قائل: إذا ترك الإنسان واحدا من هذه الأركان هل يكفر أو لا؟ الجواب: إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بالإجماع، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، إلا إذا كان عاجزا كأن يكون أبكم، فحينئذ يطالب بعقد القلب دون نطق اللسان، إذ لا يقدر عليه ولا يستطيع. أما مع القدرة على أن يأتي بهذه الشهادة العظيمة باللسان نطقا ظاهرا، فإنه لا يغنيه أن يقول إني موقن بذلك بالقلب باطنا، لا بد من الإتيان بها بالنطق ظاهرا. المنافقون نفاقا أكبر كانوا يأتون بها باللسان ظاهرا مع إنكارها بالقلب باطنا. وأما المؤمن الصحيح في إيمانه وإسلامه فإن لسانه يوافق ما في قلبه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان 5 وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ما حكم من ترك واحدا من هذه الأركان؟ هل يكفر أو لا؟ أما الشهادتان فلا بد من الإتيان بالنطق بهما. ولو أن الإنسان أتى بالشهادتين باللسان ظاهرا مع إنكار القلب لهما باطنا، فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام، لأنه ثبت له حكم الإسلام ظاهرا، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام فحينئذ يكون مرتدا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل المنافقين على حسب ظواهرهم، لا يحاسبهم على ما في بواطنهم، لأن البواطن موكولة إلى الله رب العالمين. حتى إنهم لما قيل له في شأنهم نقتلهم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا على ظاهر الأمر، لأن الناس خارج الإطار في المجتمع الإسلامي لا يعلمون نفاق هؤلاء، وهم محسوبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المسلمين معه. فإذا قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير موجب ظاهر لمجرد أنهم من المنافقين حتى وإن أعلمه الله تبارك وتعالى بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ يقول عنه البعيدون عن المجتمع الإسلامي إن محمدا يقتل أصحابه، لذلك تركهم ووكلهم إلى ظواهرهم ووكل بواطنهم إلى الله رب العالم. فهذا ما يتعلق بترك الشهادتين، من ترك الشهادتين فهو كافر بالإجماع لا خلاف في ذلك إلا إذا كان عاجزا عن الإتيان بالنطق بهما. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج أو واحدا منها ففي ذلك خلاف. عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن من ترك واحدا منها فهو كافر، يعني من لم يصلي فهو كافر، ومن لم يزكي فهو كافر، ومن لم يصم فهو كافر، ومن لم يحج فهو كافر، لكن هذه رواية من حيث الدليل ضعيفة. والصواب أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولذلك أدلة معروفة. وأما جمهور أهل العلم فعلى التفصيل، على التفصيل في شأن تارك الصلاة، فإذا تركها جحودا ونكرانا فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، وأما إذا تركها تكاسلا وتهاونا فهذا وقع فيه الخلاف بين السلف والخلف. فمنهم من قال إنه لا يفرق في الترك بين من ترك جحودا ونكرانا ومن ترك تكاسلا وتهاونا، كهذا الذي مر من قول الإمام أحمد وغيره من أنه يكون كافرا كفرا أكبر فيقتل على كل حال. ولكن جماهير أهل العلم الجمهور على أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا أنه لا يكفر كفرا أكبر، وإنما يكون كافرا كفرا لا يخرج من الملة، ولكنه إذا عرض على السيف فأبى أن يصلي وأصر على الترك، فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه لا يمكن حينئذ أن يكون مقتولا حدا، بل إنه يقتل حينئذ ردة، لأنه لا يمكن أن يكون غير جاحد للصلاة ثم يقال له صل وإلا قتلناك، فيأبى أن يصلي حتى يقتل. قال: فهذا لا يمكن أن يكون مسلما. وتابعه في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وكثير من أهل العلم، حتى قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله إنه كاد يكون إجماعا على أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر. وأما على قول شيخ الإسلام في هذه الصورة فإنه إذا عرض على السيف فأبى أن يصلي حتى قتل، فيكون هذا استخراجا لما في قلبه، ويكون دليلا على أنه جاحد للصلاة باطنا، بدليل أنه يعرض على السيف فيقبل الموت بالسيف ولا يقبل الصلاة، فقال: هذا لا يمكن إلا أن يكون جاحدا للصلاة فيقتل حينئذ حدا. وشيخ الإسلام رحمه الله ممن يذهب إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كافر كفرا أكبر، ومع ذلك فإنه من الناحية العملية لم يرتب على ذلك شيء، لأنه سئل رحمه الله عن رجل يترك الصلاة، يترك الصلاة بمعنى أنه يصلي ويترك، أو أن الترك غالب عليه، فقال شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن هذا الرجل هل يصلى عليه أو لا، هل تجرى عليه تلك الأحكام التي تتعلق بالمسلم من بعد وفاته على الإسلام ظاهرا أو يعد مرتدا، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما زال الناس في الأمصار كلها يصلون على تارك الصلاة، ويرثونهم إلى غير ذلك من الأحكام، بمعنى أنهم يدفنونهم في مقابر المسلمين ويجرون عليهم أحكام الإسلام. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأمر في أكثر من موضع من فتاواه، وهو دليل على أن المسألة إنما وقفت على طول تاريخ الإسلام عند البحث النظري، ولم يترتب عليها عمل في حقيقة الأمر. يبقى أمر في هذا، وهو هل من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر يكون مرجئا؟ لو قلنا ذلك لحكمنا بالإرجاء والبدعة على جماهير علماء المسلمين من السلف والخلف، فمن قال بذلك فله أدلته ورأيه معتبر ولا تثريب عليه، ولم يرمي أحد من العلماء المتقدمين الذين ذهبوا إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أكبر، لم يرمي واحد منهم العلماء الذين ذهبوا إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر، لم يرمي واحد منهم هؤلاء بالإرجاء. ولكن في زمن عجيب بأهله وصار فيه الناس إلى أمر مريج، والله المستعان. لو أنكر وجوب الصلاة وهو يفعلها فإنه يكفر، لأن وجوبها معلوم من الدين بالضرورة. فالإنسان إذا صلى وهو في باطنه منكر لفرضية الصلاة فإنه يكون كافرا أيضا. إذا ترك الصلاة عمدا هل يقضيها أو لا يقضيها؟ لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يقضيها، ولو قضاها لم تنفع، لأنه تعدى حدود الله. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظالم لا يمكن أن يقبل منه، من أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم برواية عائشة رضي الله عنها يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك في الصيام، لو ترك الإنسان صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيه، يقال له لا تقضه، لأنك لو قضيته لم ينفعك لكونك تعديت حدود الله تعالى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت، أو ترك الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت، أن يكثر من الطاعات والاستغفار والعمل الصالح والتوبة، والتوبة إلى الله تعالى توبة نصوح. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما الجمهور فعلى القضاء، الجمهور على أن من ترك الصلاة متعمدا فعليه أن يقضي الصلاة، وأنه إذا قضاها برئت ذمته، فهذا ما عليه الجمهور، وكذا فيما يتعلق بالصيام. وأما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه يقول: إن ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضيها، وإذا قضاها لا تنفعه، وكذلك إذا ترك الصيام متعمدا فإنه لا يقضيه، وإذا قضى لا ينفعه، وهو محاسب عليه مؤاخذ به، وقد أتى ذنبا عظيما وإثما كبيرا، وعليه أن يكثر من الطاعات والاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى الله توبة نصوح. أما الزكاة فإذا تركها الإنسان ثم تاب فإنه يزكي، يقال له زك، لأنه ليس للزكاة وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر الفلاني. ومن مات وهو لم يزكي متهاونا فهل تخرج الزكاة من ماله أو لا؟ الجواب الأحوط والله أعلم أن الزكاة تخرج، لأنه يتعلق بها حق أهل الزكاة فلا تسقط، لكن لا تبرأ ذمته، لأن الرجل مات على عدم الزكاة. ومع ذلك فالأحوط أن الزكاة تخرج من المال قبل تقسيم التركة، لأن هذا المال إنما هو حق أهل الزكاة فلا تسقط الزكاة، ولكن لا تبرأ ذمة الرجل الذي مات وعليه الزكاة. الحج كذلك، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطا حتى مات لا يحج عنه، لأنه لا يريد الحج، فكيف يحج عنه وهو لا يريد الحج؟ ولو أراد الحج لحج، صحح الله له بدنه ووسع عليه في رزقه وأمنه في سفره، ومع ذلك لم يحد حتى مات، فهذا لا يحد عنه بعد الموت، وإنما يحد عن الذي لم يستطع، إما لعدم امتلاك المال وإما لعدم امتلاك القدرة لمرض وعجز ونحوه، وإما لعدم أمن الطريق. فهذا الذي قطعه قاطع فلم يستطع الحج فإنه يحج عنه بعد أن يموت، وكذلك يمكن أن يحج عنه في حال حياته. هل يجب على ورثة من لم يحج وكان قادرا على الحج أن يخرجوا عنه من يحج من تركته؟ الجواب لا، لا يجب عليه، لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: هذا هو الذي ندين الله به، أو كلمة نحوه، وهو الذي تدل عليه الأدلة أنه إذا كان قادرا على الحج ولم يحج فإنه لا يلزم الورثة أن يخرجوا من التركة ولا أن يحج عنه واحد منهم من ماله الخاص. إذ كان قادرا على الحج فلم يحج حتى مات، فإنه لا ينفعه أن يحج عنه من يحج عنه، سواء من مال هذا الذي مات ولم يحج أو كان من مال من يحج عنه، لأن هذا الحج لم يتعلق به حق الغير كالزكاة التي تخرج من مال من لم يزكي، لأن المال الذي هو حق الفقراء متعلق بهؤلاء وليس متعلقا بمن يزكي، فتخرج الزكاة على الأحوط وإن كان هذا لا يسقط عنه المؤاخذة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، لأنه إذا مات ولم يحج مع قدرته على الحج فإنه لو حج عنه 1000 مرة لم تبرأ ذمته. وكثير من الناس يقدم أمورا صورية شكلية على الحج، فكثير منهم يكون قادرا وهيأ الله رب العالمين له الأسباب لكي يحج، ولكنه ما يزال يسوف حتى يصيبه مرض أو حتى تقعده حاجة إلى غير ذلك من تلك الأمور، وقد يبقى على حاله من القدرة والاستطاعة حتى الموت، وحينئذ لو حج عنه 1000 مرة لم تبرأ ذمته. عندنا في حديث جبريل فائدة، وهي الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. فالإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا كما مر بيان ذلك، لأن الإسلام في حديث جبريل لما اجتمع مع الإيمان افترقا، فالإسلام والإيمان كالفقير والمسكين إلى جملة من هذه المثنيات، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فالإسلام إذا ذكر مع الإيمان انصرف الإسلام للأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، وانصرف الإيمان إلى الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل أيضا. وأما إذا ما ذكر الإسلام وحده فإنه يشمل الإيمان، وكذلك الإيمان إذا ذكر وحده يشمل الإسلام. في هذا الحديث اجتمعا فافترقا، فانتقل جبريل عليه السلام بالسؤال من الأدنى إلى الأعلى. فالإسلام بالنسبة للإيمان أدنى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا، كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لكن الإيمان أسأل الله تبارك وتعالى أن يحققه لنا ليس بالأمر الهين، فمحله القلب والاتصاف به صعب، ولا بد فيه من الإتيان بالعمل، لأن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فلا بد من الإتيان بهذه الأمور 3 لكي يكون المرء مؤمنا. الإسلام سوى الإيمان عند الاقتران كما مر، لأن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. هذا يدل على التغاير. السلف قالوا: إن ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. فقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الإيمان، وقوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن يشمل الإيمان. كذلك الإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام. قال تعالى وبشر المؤمنين بعد أن ذكر تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ثم قال تبارك وتعالى وبشر المؤمنين. أما إذا ذكر جميعا فإنهما يفترقان، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وعمل الجوارح، والإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. ومثاله هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث جبريل. ويدل على التفريق قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن قال قائل في قولنا إذا اجتمع افترق إشكال، وهو قول الله تبارك وتعالى في قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فعبر بالإسلام عن الإيمان وقد اجتمع في السياق. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فعبر بالإسلام عن الإيمان. الجواب هذا الفهم فهم خاطئ، وقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يخص المؤمنين، وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعم كل من كان في بيت لوط، وفي بيت لوط من ليس بمؤمن وهي امرأته التي خانته أظهرت أنها معه وليست كذلك، فالبيت بيت مسلمين لأن المرأة لم تظهر العداوة والفرقة، لكن النادية هم المؤمنون خاصة. ولهذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم من عدا هذه المرأة، أما البيت فهو بيت مسلم. فهذا مما ينبغي أن يكون دائما منك على ذكر وأنت تقرأ هاتين الآيتين في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت كان فيه امرأة لوط ولم تكن في حقيقة الأمر إلا خائنة لله ورسوله، وأما الذين أخرجوا ونجاهم الله تبارك وتعالى فهم المؤمنون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم من عدا هذه المرأة، أما البيت فهو بيت مسلم. يؤخذ من هذه الآية فائدة هي أن البلد إذا كان المسيطر عليها هم المسلمون فهو بلد إسلامي، حتى وإن كان فيه نصارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون، لأن الله تعالى جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كانت كافرة. هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام. فصار الأمر كما قال بعضهم إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، ولهذا نظائر كالمسكين والفقير والبر والتقوى، فهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. أركان الإيمان كما في هذا الحديث ستة، وهذه الأركان تورث الإنسان قوة الطلب في الطاعة وتورثه الخوف من الله جل وعلا. ومن أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. من أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فهو كافر، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الأركان الإيمان بالملائكة، ففي هذا الركن الذي هو الإيمان بالملائكة إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان به. وهل الملائكة أجسام أو أرواح أو قوى؟ الجواب الملائكة أجسام بلا شك. قال الله تبارك وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقال صلى الله عليه وسلم أطت السماء والأطيط صرير الرحل. إذا كان على البعير حمل ثقيل فإنك تسمع له صريرا من ثقل الحمل، فيقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، لا ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. ويدل لهذا حديث جبريل عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملكية له 600 جناح وقد سد الأفق. فالأدلة على أن الملائكة أجسام كثيرة من الكتاب ومن السنة. وأما من قال إن الملائكة أرواح ولا أجسام لهم فقوله منكر وضلال. وأشد منه نكارة من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان، وأن الشياطين كناية عن قوى الشر التي في نفس الإنسان، فهذا من أبطل الأقوال. إذن فالصواب على حسب دلالة الكتاب والسنة أن الملائكة أجسام بلا شك، فلا بد من الإيمان بهذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرسل في أركان الإيمان ورسله، فلا بد من الإيمان بجميع الرسل. فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كافر. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا نوحا ولم يكن قبله رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع، فمن كذب برسول واحد فقد كذب المرسلين أجمعين وكذب بهم. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما كذبوا رسولهم نوحا عليه السلام وما أرسل إليهم سواه، ولم يكن قبله من رسول، ولكن لما كذبوه وحده كانوا مكذبين للمرسلين أجمعين. لذلك قال ربنا جلت قدرته: كذبت قوم نوح المرسلين. وكذلك تكذيب واحد من الكتب في أنه نزل من عند الله تكذيب لجميع الكتب. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.